Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fezâ mezlisun lil icabeti alel es'iletil veridetil ikhvani fî qanâtel rahme. Vaffakhumullahu li kulli khayr. Estaînu billahi lil icabeti aleyha ve me tevfîqi illa billah. Hâzâ vesâilun yes'el yekûl. هل يجوز سماع القرآن وأنا على غير طهارة؟ أقول نعم، يجوز لك أن تستمع القرآن وأنت على غير طهارة، بل ويجوز لك أن تقرأ القرآن أيضا وأنت على غير طهارة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والله أعلم. يقول السائل: دخلت الصلاة في نهاية الركعة الثانية عند التشهد الأول في صلاة الظهر، وفي نهاية الصلاة سعى الإمام وصلى ركعة خامسة، هل صلاتي معه الركعة الخامسة تحتسب رابعة لي؟ نعم تحتسب رابعة لك، لأنك تبني على ركعاتك أنت. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ الكريم. وإليكم، تفضل. أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أمين. بالنسبة للسؤال الأول، ما هو الحكم الجانب يحتفل يوم الجمعة بنية واحدة وهي الغسل الجمعة فقط ولا للجنابة؟ السؤال الثاني، ما هو القول الراجح حكم اغتسال يوم الجمعة؟ عفوا، السؤال الأول، اغتسل بنية رفع بنية غسل الجمعة، كان ناسيا كان ناسيا أنه جنب؟ نعم ناسي أنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة. إنما الأعمال بالنيات، عليه إعادة الغسل وعليه أن يصلي بالغسل الذي اغتسله لرفع الجنابة. نعم. ما هو القول الراجع في حكم اغتسال يوم الجمعة؟ نعم. ما هو القول الراجع في حكم اغتسال يوم الجمعة؟ اختاروا قول العلماء القائلين باستحبابه، وهم الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. أما قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فليس المراد بالوجوب هنا الوجوب الاصطلاحي الذي يذهب إليه جمهور الأصوليين، إنما المراد والله أعلم بمعنى حق. والله أعلم. شيخ. نعم. هل منكم تفسير في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هل يمكن لكل امرئ ما نوى؟ لكل امرئ نيته، لكل امرئ ولكل عمل نيته أيضا. شرحه يطول، يحتاج إلى درس واسع. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير شيخ. وإياكم. يسأل سؤال: هل أجر قراءة القرآن الكريم من الهاتف مثل أجر قراءته من المصحف؟ العلم موكول إلى الله، ولكن فيما يبدو لي والله تعالى أعلى وأعلم أن قراءة من المصحف أثوب من القراءة من الهاتف المحمول، ذلك لأن المصحف كله كتاب الله، المحمول شيب بغيره. والله أعلم. يسأل قائلا: تحدث لي انتفاخات شديدة بسبب القولون وخروج الرياح على الرغم من تناولي الأدوية المناسبة، فماذا أفعل عند الصلاة رغم إعادتي للوضوء عدة مرات؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كنت بهذا التوصيف فأنت مصاب بما يسميه الفقهاء سلس الريح، فعليه توضأ وصلي ولا تبالي بما حدث لك بين يدي وضوئك. توضأ لكل صلاة على رأي الجمهور ولا تبالي بما حدث لك بعد وضوئك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نحبك في الله شيخ مصطفى. نحبك الله الذي أحببتنا له. دعاء المغسل عقب تغسيل للميت أو الميتة المغسلة والناس من خلفهم يؤمنون. إن سألت هل ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في زمانه، أقول وبالله التوفيق لم أقف على شيء من ذلك حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمانه والله أعلم. يسأل: تحدث لي انتفاخات، عفوا، هل يجوز للمسلم أن يصلي النافلة وهو جالس، وهل له الأجر كاملا أم نصف الأجر سواء كان صحيحا أو مريضا؟ يجوز للمسلم أن يصلي النافلة وهو جالس، ولكن إذا كان يستطيع القيام فجلس في النافلة فله نصف أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجالس على النصف من أجر القائم. ومحله إذا كان يستطيع القيام في النافلة وجلس والله أعلم. يقول: من الحق بالإمامة في الصلاة على الجنازة، إمام المسجد أو أقرباء الميت؟ إذا كان المسجد مسجدا جامعا مثلا كالحرم أو المساجد الكبرى كهذه المساجد الكبرى، فإمام المسجد الأفضل أن يقدم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، عفوا، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. أما إن كانت المساجد دون ذلك فمن العلماء من يقدم الوصي الذي أوصى الميت أن يصلي عليه، ومن العلماء من يقدم بعض أولي الأرحام، لقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض والله أعلم. المسألة الأمر فيها واسع جدا، من يقدم للصلاة على الميت. السلام عليكم. نعم نعم مدعي. نعم. ألو. نعم. أكو. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أقول إضافة إلى ما سبق من الصلاة على الجنازة، العلماء لهم أقوال لم تتحد في هذا الباب، فمن العلماء من يقدم الوصية، يقول: إذا أوصى الميت أن يصلي عليه فلان صلى عليه فلان. ومنهم من يقول: إذا كانت المساجد كبيرة كالحرم مثلا فإمام المسجد أولى به، لأن المسجد يرتاد عدد كبير من الموتى، ويصعب أن يقدم شخص لا يدرى أيجهل الصلاة أم لا، وإذا تعارض أهل الأموات فبلا شك سيحدث اختلافا. ومن العلماء من يقدم أولي الأرحام لعموم الآية الكريمة: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك وفي أمثالك. وإياك. والله نحبكم في الله. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال، والله الله يكرمك، بالنسبة للمتوفى حينما ينزل التربة بتاعته، هل يفكك عنه وعن وشه حياة من دي، ولا بينزل بإذن الله بالكفن بتاعه ملفوف على طول؟ لا، أما الأربطة التي تخنق فقط تفك، أما كشف الوجه فالأظهر أن الوجه يغطى، الأظهر أن الوجه يغطى، لكن إلا الحاج فلا يغطى الوجه ولا الرأس. الله يجزيك عنا خيرا. في سؤال ثاني لو سمحت. اتفضل. أنا عايز بس لو سمحت رقم حضرتك، رقم الهاتف بتاع حضرتك. لا حرج، خذهم الإخوة. يسأل سائل عن حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة. حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة. إذا كانت المرأة تصلي في بيتها منفردة بعيدا عن الرجال الأجانب يجوز لها أن تجهر بالصلاة، أما إذا كان يسمعها رجال أجانب فالأولى عدم رفع صوتها بل الألزم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاتي فليسبح، إنما التصفيق للنساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ لي سؤال عند حضرتك. اتفضل. وأنا عايزة أوهب تلك التركة بتاعتي لابن أختي، هل ده يجوز ولا لا؟ من فلوس أو مثلا ثمن عربية وفلوس وذهب. والسبب؟ نعم السبب لا أبدا، من غير سبب أنا عايزة أوهب له يعني أأمن له مستقبله مثلا. هل ده يجوز ولا لا؟ أنا ما عنديش أولاد، ولي أخ واثنين بنات بس، منهم واحدة اللي هي عايزة أوهب فلوس للولد بتاع ابنها. إذا لم تكوني تريدين الإضرار بالورثة الآخرين جاز. لا أنا مش هضر حد، أنا حاجة شرعي لو دفعتي. يجوز. ولو خففت عن الثلث يكون أفضل. أقل من الثلث؟ يكون أفضل. إن شاء الله. السلام عليكم. يقول: هل يجوز الزواج ممن رضعت من جدته لأمه؟ ممن رضعت من جدته لأمه 40 يوما؟ لا يجوز، لأنك ستكونين خالته من الرضاعة. ما عدة المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها وهي في العدة؟ المطلقة طلاقا رجعيا ما زالت زوجة أثناء زمن عدتها، فإذا مات زوجها وهي في العدة من التطليقة الرجعية فتبدأ عدة الوفاة منذ أن مات الزوج. وبالله التوفيق. 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملا عدتها تنقضي بوضع الحمل، والله أعلم. يسأل سائل قائلا: لي خال من الأم، وخالي هذا له أخت من الأب، هل يجوز لي الزواج منها؟ نعم يجوز لك الزواج منها، لأن أمك لا تربطها بهذه أية صلة، فعلى ذلك لا مانع أن تتزوجها، والله أعلم. يقول: معه 30,000 جنيه، هل يجوز أن يضعهم في البيت في البنك ويدفع منهم الإيجار أو المياه والكهرباء؟ لا يجوز هذا، فلا يجوز الانتفاع بالعوائد الربوية في بناء أو طعام أو ملبس أو شراب أو كهرباء أو أي سبيل للانتفاع. لا يجوز لك أن تنتفع بالفوائد الربوية الواردة من طريق مالك أنت بأي صورة من صور الانتفاع، إلا أنك تخرجها لأقوام بعيدين عنك على سبيل التخلص منها، أو تنفقها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، والله أعلم. إلا المساجد. يقول: رجل من الله عليه بالاستقامة بعد أن ذاق أبشع أنواع ذل المعصية من المخدرات والعشق المحرم، ثم ما لبث أن رجع لفتاته التي تزوجت بعد ذلك من قريب لها، حتى إنه انتكس لدرجة أنه ترك الصلاة، ماذا يصنع؟ لا ييأس من رحمة الله، لكن يبتعد عن المكان الذي فيه هذه الفتاة، يبتعد عنها، لأن علماءنا استدلوا بعدة أدلة على أن من المخارج من الفتن ترك أماكنها، ومن الدليل على ذلك قصة قاتل 100 نفس، سأل عالما هل له من توبة؟ قال نعم، ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أقوام يعبدون الله فاعبد الله معهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يحفظك. الحمد لله. استاذن حضرتك سؤال يا شيخنا؟ اتفضل. قول لك يا شيخنا، زوجتي في رمضان اللي فات كان عليها حوالي 10 أيام أو 11 يوم، وصامت الأيام البيض الأول في شهر شوال، وبعد كده حصل حمل بعد شوال بقليل يعني، فهي ما صامتش في الحمل يعني لظروف الحمل وكده، وبتتعب في الصيام في الحمل يعني، فهي إن شاء الله لحد رمضان الجاي يعني ممكن تبقى لسه حامل كده، فهي الأيام دي تقضيها ولا تدفع كفارة ولا إيه؟ لا، في ذمتها هذه الأيام. يعني لو رمضان جه وهي لسه ما وفتش ادفع عنها كفاره ولا تفضل؟ لا تصوم ايضا بعد رمضان بدون كفاره. انك ما تدفعش كفاره؟ لا. وبعدها الايام هذه قصيره النهار يا اخي، يعني ممكن تصوم الايام التي عليها مفرقه. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياك المسلمين. السلام عليكم. يسال سائل قائلا: امرأة تعمل في مستشفى، جارتها تطلب أن تحدد لها موعدا لدى طبيب توليد لإسقاط جنين أختها اللا شرعي، وتم لها ذلك بعد أن نصحتها بالفعل، هل على الدالة اسم؟ نعم عليها اسم، لا تعولت على الاسم والعدوان، تعولت على إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح، وهذا محرم بلا شك، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم الجمعيات التي يصنعها الناس مع بعضهم البعض، كل يدفع مبلغا شهريا وأحد الناس يتقاضى ذلك كل شهر بالتناوب، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، وهذا نوع تعاون على البر والتقوى، والله أعلم. سائل يسأل عن أخته من الرضاعة، هو رضع من امرأة مع إحدى بناتها، فأصبحت البنت أختا له من الرضاعة، هل يجوز لأخيه أن يتزوج هذه البنت؟ نعم يجوز لأخيه أن يتزوجها، لأنها ما رضعت من أمه، أخوه هو الذي رضع من أمها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. لأنها ما رضعت من أمه، أخوه هو الذي رضع من أمها. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، هل صح هذا الخبر؟ لم يصح هذا الخبر، حديث ضعيف جدا، ألا وهو إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم تفضل. أنا أشهد الله أني أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سمعت فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال بس يعني كتير بيتكرر هذا الموضوع أمامي، وبعدين طبعا أنا في حيرة في هذا الموضوع. عندنا في البلد يعني لما بيموت واحد ميت كده فبيحبوا يعملوا ليه ختمة في بعد الموتى كده، يلموا الناس اللي بيقرأوا القرآن هذه الختمة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الختمة التي يصنعها أهل الميت، يأتون بمجموعة من القراء، كل يقرأ جزءا من القرآن ويودون الثواب للميت، بهذا التوصيف لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. نعم يا أخت. لا الواحد لما يكون عايز يصوم لوحدي ويقول لجوزها انا بصوم النوافل يعني اثنين وخميس وليام كده وتطوع كده، ويقول لها انت حره اعملي اللي عايزاه، تصوم هي كده ما عادش تقول له يعني ولا حرام. خلاص ما دام أذن إذنا عاما فلتصم، ما دام أعطاها إذنا عاما فلتصم. ماشي. طب وسؤال ثاني من فضلك يا شيخ. نعم. لما الواحدة تقول لعيالها ربنا يصلح حالكم ويعدل ميلكم وجوزها يقول لها ده بطل الدعوة دي عليني، دي دعوة دي حرام. ربنا يصلح حالكم وإيه؟ ربنا يصلح حالكم يا عيالي ويعدل ميلكم ويهلهم بالهدى يا شيخ والله ويهديكم. نعم. ربنا يصلح حالكم لا بأس بها مستحبة. أصلح لي في ذريتي قول القائل، أصلح لي في ذريتي قوله لأبناء الله يصلح أحوالكم شيء مستحب. أما الفقرة الثانية ما سمعتها. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم كتابة الديون، هل يجب علينا أن نكتب الدين إذا اقترضنا أم أنه يجوز ما دام بيننا تسامح ألا نكتب؟ يجوز ما دام بينكم تسامح ألا تكتبوا، يجوز عدم كتابة الدين ما دام هناك تسامح. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من جابر ولم يكتب الدين، وقد قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. السلام عليكم. يسأل سائل عن شخص حضرته الصلاة ودخل الحمام، تبول في الحمام وليس في الحمام ماء، ولكن وجد مناديل من المناديل الورقية المستحدثة فمسح بها عضوة وبعد ذلك خرج للصلاة للوضوء من مكان آخر، توضأ ودخل في الصلاة، هل الصلاة تصح أم أن مسح العضو بالمنديل لا يجزئ؟ أقول الصلاة تصح، قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستجمرون بالحجارة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صلى الله أن يفتح علينا وعليك بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أمين يا رب وإياك السمعين. أرشد ما أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. فضيلة الشيخ تأذني لطرح أسئلة وأستأذنك في أن أسمع الإجابة من خلال الشاشة. بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول، إذا أدرك الإنسان ركعة من صلاة الجمعة هل يقضي الثانية سرا أم جهرا؟ نعم عفوا. السؤال، إذا أدرك الإنسان ركعة من صلاة الجمعة نعم هل يقضي الثانية سرا أم جهرا؟ السؤال الثاني، بارك الله فيك وفيك، ما هو الراجح بالنسبة للمسبوق، هل يقضي أم يتم، ثم هل يجهر بقراءة القرآن في الصلاة الجهرية، وهل يجهر كذلك بالنسبة لتكبيرات الإحرام، لتكبيرات عفوا بالنسبة لتكبيرات الانتقال أم يسر، وكذلك التسليم، بارك الله فيك أفيك. السؤال الثالث، هل صحيح أن المنفرد صلاته كلها سرية؟ السؤال الرابع والأخير، بارك الله فيك، الرجل الذي يرغب أن يعدد الزوجات هل يلزمه أن يضع كل زوجة في بيت واحد لوحدها أم يكفي أن يسكنهن في بيت كبير ذات حجرات كل واحدة من حجرتها؟ اتضح عندك السؤال، بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك في مرة بتسلم على رجال، هي هل يجوز ولا يجوز؟ السلام عليكم أو مصافحة؟ لا بتصافحه. لا يجوز، لا يجوز. أقول لا، أدرك ركعة من الجمعة وبقيت عليه ركعة بعد أن سلم الإمام، يسأل هل يجهر بالقراءة أم يسر؟ أقول وبالله التوفيق الأمر في ذلك واسع، وما دام منفردا يسر. يقول هل المنفرد صلاته كلها سرية؟ إن صلى المنفرد صلاته كلها سرية فلا بأس بذلك، سواء كانت صلاة من الليل أو من النهار، وإن جار في صلاة النهار جارا خفيفا لا يشوش على أحد جاز. التسليم، هل يجر المسبوق بالتسليم؟ يعني صلى مع الإمام ركعتين وقام يأتي بالباقي صلاة العصر مثلا بعد أن سلم الإمام، هل يجر بالتكبيرات وبالتسليم؟ لا، بل يسر. جار الإمام إنما هو لتنبيه المأمومين، والله أعلم. الأخ الذي يسأل عن كونه تزوج امرأة ويريد أن يتزوج بأخرى، أقول وبالله التوفيق لكل زوجة مكانها المستقل، لكل زوجة بيتها المستقل. ضاق البيت أم اتسع؟ ضاق البيت أم اتسع؟ لكن يكون بيتا يليق بها وبأولادها وبالله التوفيق. أما أن يأتي بامرأة جديدة يضعها في نفس شقة الأولى فهذا خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي فهي بيوت. وكذلك قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فكل حجرة لها خواصها المستقلة بها. فالبيت ضاق أو اتسع يكون مستقلا للزوجة مع عدم الإضرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أمي تعاني من خروج مادة صفراء من الخلف، أحيانا تجدها على ملابسها الداخلية وأحيانا لا. إذا لم تجدها في ملابسها الداخلية هل عليها البحث عليها مثلا بالمسح بالمحارم؟ لا عفوا، مادة صفراء من القبل أو من الدبر؟ من الدبر. أي مادة صفراء؟ يعني إذا كانت تعاني من خروج مادة صفراء، إذا كانت غائطا ألزمت بالوضوء، ألزمت بتطهير المكان والوضوء. إذا لم تجدها في ملابسها الداخلية أحيانا لم تجدها في ملابسها، أحيانا خلاص لا تلزم، لم تجدها في ملابسها. هل عليها البحث عليها مثلا؟ لا لا، دع الوسوسة، دع إلا إذا شعرت بخروجها. إذا لم تشعر ليس عليها البحث. والسؤال الثاني يا شيخ، هل النية تعتبر نذر؟ النية، هل النية تعتبر نذر؟ يعني شخص نذر ولم يتلفظ، ولم يتلفظ، لا لا تعد نذر. نوى الذهاب، نويت الذهاب إلى العمرة هالسنة لا عفوا، يعني الكلام في القلب أم تلفظ به؟ يعني تلفظ. ما هو خلاص خرجنا من النية، النية النية إذا كانت في القلب فقط لا تعتبر نذرا، لكن إذا قال لله علي أن أعتمر ترجمت النية إلى عمل عليه إذا أن يعتمر. إيه شيخ، بس يعني العدو على النية أنه في أريد مساعدة أخي في الزواج في القلب أو تلفظت به؟ تلفظت به. ماذا قلت في تلفظك؟ قلت إن شاء الله أذهب إلى العمرة. إن شاء الله ليست نذرا ما دمت أدخلت المشيئة فيها. يسأل سائل عن حكم شخص اشترى من شخص آخر سلعة ولم يدقق في رؤيتها، وبعد أن ذهب إلى البيت وجدها معيبة، هل له أن يرجع إلى البائع أم أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ أقول إذا تبين أن فيها غش أو خلل واضح له أن يرجع إلى البائع، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. يسأل سائل قائلا هل يجوز إذا ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عليها السلام؟ أقول نعم يجوز ذلك، وهذا درج عليه كثير من أهل العلم، وقد كان ونحن أيضا نصلي ونبرك على آل البيت في صلاتنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أيضا نقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة وهدى ورشد للإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأنه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وذكر الطائفين بالسيد البدوي وبالحسين وبغير ذلك الذين يسألون الأموات كشف الضر وإجابة المضطر أنهم بهذا الصنيع يشركون، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وقد قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك أذكر النصارى لما لهم علينا من حق النصح وحق الجوار، أن يتوبوا إلى الله ويعلموا ويقروا بذلك أن المسيح عبد من عباد الله، رسول من رسل الله الكرام، ليس بإله ولا ابن للإله. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاستغفار مع الدعاء للبلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.